مبني عندهم على أن العقيدة لا تقترن بعمل، وإلا إذا كان بعيدا تقترن بعمل والعمل يقترن بالعقيدة، إيش وجه هذا التفريق؟ يستفيد تصير الأحكام العملية كذلك لا تعلق بالعقيدة، كذلك عقيدة والعقيدة تصير كذلك عمل، فما يبقى عندهم وجه للتفريق بهذا التفريق. هذا التفريق إنهم مبني على هذا الأساس، وهو أساس باطل كما يقول العلماء، مبني عندهم على أن العقيدة لا تقترن بالعمل والعمل لا يقترن بالعقيدة، وهذا قول باطل ومخالف للأدلة الشرعية. من ذلك القرآن، القرآن متواتر ما نختلف، نحتج عليهم بالمتواتر لنبين أن العقيدة تقترن بالعمل وأن العمل يقترن كذلك بالعقيدة. قول الله تبارك وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذهم فيهما رأفة في دين الله. أي حكم هذا؟ حكم عقدي أو حكم عملي؟ حكم عملي. إيش قال بعد ذلك؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا حكم عقدي، فربط الله تبارك وتعالى بين الحكم العقدي وبين الحكم العملي كما يقول العلماء. فدلت الآية وغيرها كثير على أن العقيدة تقترن بالعمل والعمل يقترن بالعقيدة، فرد عليهم بالعمل، فيبطل أساس تفريقهم بين المتواتر والآحاد في باب العقد. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، نأخذ حديثا من أحاديث الأعمال التي لها تعلق بالأحكام العملية، وعندهم أن في باب الأحكام العملية قد نحتج لخبر الأحكام مع أن الإشكال بيننا وبينهم بهذه القضية. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن الإيمان العقيدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليدخل حلية الحمام. وهكذا تجد الأحاديث كثيرة يربط فيها النبي بين الإيمان بين العقيدة ومسائل عملية. فدل ذلك كما يقول ذو العلم رحمهم الله على أن العقيدة تقترن بالعمل وعلى أن العمل تقترن بالعقيدة، فبطل أساس تفريقهم. لأن أساس التفريق عندهم إيش؟ أنه قال العقيدة ما يقتل بالعمل، وإذا لا كان عندهم العقيدة تقترن بالعمل والعمل يقترن بالعقيدة، فكذلك إذا قالوا لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر نقول كذلك ينبغي أن لا تقبل الأحكام العملية إلا بالمتواتر، باعتبار أن العمل مقترن كذلك بالعقيدة، فبطل كلامه. الأمر الأخير أننا نقول تفريق هذا بين المتواتر والأحاد في باب العقيدة، هذا التفريق وهذا الاعتقاد في شديدة، هذا الأمر في شديدة هو حقيقة أليس كذلك؟ في اعتقادي أعتقد أنني أقبل العقيدة بالمتواتر وأقبل بالأحاد، هذا الأمر في اعتقادي عقيدة، وعلى قوله العقيدة تحتاج إلى متواتر. أين التوافق يا هذا؟ نريد توافق التفريق لا يوجد. فباطل قولهم كذلك، وهذا مما يدل على قمة دقة للسنة. يردون على المخالفين بالنقل وبالعقل، يردون عليهم بالنقل وبالعقل. إذن فتبين أننا عندما نقول مصادر التلقي كتاب السنة، عندما نتكلم عن السنة لا نفرق، هذا ليس من مذهب السلف، ليس من مذهب السلف، لا نفرق بين المتواتر والأحاد، نقبل المتواتر ونقبل الآحاد، أحد الذي صح سواء كان أمر في العقيدة أو في الإحكام أو في الإحكام العملي. طيب نعم. عن ذكر كتاب الله والسنن التي أدعى رسول الله تمت وتربته وكل غير مخلوق. طيب يعني الأدلة يعني كثيرة في التي تدل على حجية الكتاب والسنة، هذا ما أظن أن يحتاج إلى كثرة كلامه، إلا مر معنا شيء من ذلك. والأدلة يعني كثيرة في هذا الباب، مثلا في ما يخص يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي عليه كما صحيح البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا لي أبى الرسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد

خاصة في باب العقار، تنجو وتربح. كذلك الربح مربوط بماذا؟ بالتمسك بالكتاب والسنة. فالتمسك بالكتاب والسنة يحصل بذلك النجاة، النجاة هو رأس المال. والربح كلما قوي تمسك الإنسان بالكتاب والسنة ربح بعد النجاة. المتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى بسنة النبي عليه الصلاة له النجاة والربح في الدنيا والآخرة. وجماع ذلك، جماع النجاة والربح، الفلاح. ولذلك ذكر الناظم الفلاح في البيت الأول، جماع النجاة والربح الفلاح. فهذا من باب التأكيد لتقرير هذا الأمر. ولذلك العلماء قال الكلمة الوحيدة في لغة العرب التي تجمع الخير كله كلمة الفلاح، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. فكلمة الفلاح هي كلمة جامعة لكل الخيرات، كلمة جامعة لكل الخيرات كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. إذن من أراد النجاة، من أراد الربح، من أراد الفلاح فعليه فلاح الدنيا والآخرة، فعليه بأن يتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. نعم. وجب كتاب الله والسنة التي أتبع رسول الله جل وترفه وقلت غير مخلوق. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن سريا لعلك تفلح. وجب كتاب الله والسنة التي أتبع رسول الله جل وترفه وقلت غير مخلوق الكلام وليتها بذلك دال الأتقياء وأصبحوا. ولا تكن في القرآن بالوصف قافلا كما قال أتباع الجهل وأتبعه. ولا تكن في القرآن خلق قرأته فإن كلام الله المتقي المحفوظ. بعدما قرر الناظم رحمه الله تعالى مصادر التمتقين للسنة وهما كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه السلام، بدأ مباشرة بعد ذلك بدأ الحديث عن مسائل الاعتقاد. فبدأ الحديث عن القرآن الكريم، بدأ الحديث عن كلام الله تبارك وتعالى. والمناسبة واضحة، مناسبة البداء بهذا الأمر، لأنه ذكر على أن مصادر الثلاثة الكتاب والسنة. فبدأ الحديث عن أول مصدر من مصادر الثلاثة الذي هو إيش؟ القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. فهذه المناسبة في ابتدائه، يعني في تقرير مسائل العقيدة أو بعض مسائل العقيدة في أهل السنة، بدأ بالحديث عن صفة الكلام. بدأ الحديث عن القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى. فالله تبارك في ابن صفاته صفة الكلام، فهو المتكلم سبحانه وتعالى. نعم. وقل غير مخلوق الكلام وليس بذلك دال الأتقياء وأصبحوا. قوله وقل غير مخلوق كلام مليك، يقرر الناظم رحمه الله تعالى هنا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الكلام. ألا وهي صفة الكلام، ودليل ذلك أنه أضافها إلى الله تبارك، أضاف الكلام إلى الله، فدل ذلك على أنه صفة. فهذا من باب إضافة الصفة إلى المخلوق. لما أضاف الكلام وقل غير مخلوق كلام مليك، فأضاف الكلام إلى الملك سبحانه وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى. فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف كما يقول ابن العلم. والقاعدة المقررة كما مر معنا أن الإضافة تقتضي التخصيص في الأصل. قلنا هذه القاعدة ثلاثة. القاعدة المقررة عند ابن العلم أن التخصيص، أن الإضافة تقتضي التخصيص. فلما أضاف الكلام إلى الله تبارك وتعالى والإضافة تقتضي التخصيص، دل أن هذا الكلام خاص به، خاص بالذي أضيف

في كتابه مراكب الرحمة هذا الاستدلال العقلي عن الإمام البويط، شيخ البويط رحمه الله، يقول قوله تعالى كن فيكون، بالاتفاق أن قوله تعالى كن فيكون خلقت سائر المخلوقات بقوله قوله تعالى كن فيكون. طيب هذا متفق عليه، كن فيكون هي من القرآن. طيب بالاتفاق كذلك، فعلى قول من قال أن القرآن مخلوق فتكون كن فيكون مخلوقة، وبالاتفاق على أن المخلوقات كانت بكن فيكون، إيش النتيجة؟ مخلوق خلق مخلوق. والظاهر أن هذا الاستدلال أخذه من الإمام الشافعي، هذا هو الظاهر أنه أخذه من الإمام الشافعي، واضح الأمر. هذا استدلال بالعقل صحيح، فالقول بخلق القرآن يدفعنا إلى ماذا؟ نتيجته أن المخلوق خلق مخلوق، وهذا ممكن، باطل بالاتفاق، باطل بالاتفاق. إذا هذه الأدلة دلت على ماذا؟ دلت على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. السلف قديما ايش كانوا يقولون؟ كانوا يقولون القرآن كلام الله وليس مخلوق، هذا مذهبهم. نعم يعتقدون أنه غير مخلوق، لكن ماذا يقولون ذلك؟ ماذا يقول الكلام القرآن كلام الله غير مخلوق؟ كانوا يقولون الكلام القرآن كلام الله، وكانوا يعتقدون أنه غير مخلوق. لما جاء من قال معتزلة ومن صار على مذهبه وقالوا بأن القرآن مخلوق، بدأ أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، بدأ يقولون هذا. وفي هذا قال لما في محنة الإمام أحمد رحمه الله في جدة خلق القرآن قيل لم تكن تقول قبل القرآن كلام الله غير مخلوق، كنت تقول القرآن كلام الله. قال نعم، لكن قالوا هم القرآن غير مخلوق، القرآن مخلوق، فلازم أن نقول غير مخلوق. لو قالوا القرآن كلام الله صفة نسكت، لكن هم قالوا القرآن مخلوق، نحن نقول القرآن كلام الله مبين غير مخلوق. ثم قال كلمة ذهبية تبقى إلى آخر الزمان، قال إذا زادوا زدنا، دي كلمة عظيمة من الإمام الشافعي، إذا زادوا زدنا. كان يقولون القرآن مخلوق، نحن كنا نقول القرآن كلام الله، لما قال القرآن غير مخلوق قلنا نحن غير مخلوق. إذا زادوا زدنا، إذا زادوا زدنا، لأن المقصود التمييز، أن يتميز أهل الحق من أهل الباطل، أن يتميز أهل الحق من أهل الباطل. وقل غير مخلوق كلام مليك، لماذا أتى بقوله مليك؟ مليك من معنى الملك، فالله هو الملك. لماذا لم يقل شيئا آخر؟ لماذا لم يقل شيئا آخر؟ وقل غير مخلوق كلام ربنا، ماذا كلام إلهنا، أتى بقوله ملكنا. لماذا الملك أو الملك؟ فالملك أو الملك، الملك اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. إيش معنى الملك؟ قال الخطابي رحمه الله تعالى كما في كتابه شأن الدعاء، قال الملك أي تام الملك الجامع لأصناف المملوكات سبحانه وتعالى، هذا معنى الملك. الملك أي تام الملك، التام الملك الجامع لأصناف المملوكات كما قال الخطابي رحمه الله. فهذا يدلنا على ايش؟ على أن الملك تشير إلى ماذا؟ إلى كمال الله، لأن قوله التام الملك هذا يدل على ايش؟ على الكمال، على الكمال. والإشارة إلى الكمال مناسبة للكلام، إشارة إلى الكمال مناسبة للكلام، لكلام الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ إذا قلنا أن الله لا يتكلم هو أكذب، ثم تكلم ثم أتى بقوله ملكين، لأننا إذا قلنا أنه لا يتكلم، قول لا يتكلم هذا صفة إيش؟ نقص. والنقص يبين كمال الله، بل كمال الله تبارك يلزم منه أنه يتكلم سبحانه وتعالى. ولذلك عاد الله تبارك وتعالى على قوم موسى لما أكلهم السامري بالعجل ليعبدوه، عاد الله تعالى عليهم عبادة العجل وعلل، ومما علل به الله تبارك وتعالى أنه لا يتكلم. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. قال ابن تيمية رحمه الله: مما يدل على أن نفي صفة الكلام نقص، وهذا من دقيق كلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في غير ما تكلم لهم، ومن ذلك من هذه السنة النبوية، لأن الله تعالى عاهد عليهم أنهم يعبدون كيف تعبدون الإله، هل هناك إله لا يتكلم؟ جامد علم. فدل ذلك كما يقول في اختلاف ابن تيمية رحمه الله أننا عندما نقول لا أو أن الله لا يتكلم هذا صفة نقص في حقه، وحاشا الله عن ذلك، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه المناسبة في إثباته الماضي صفة الكلام وإتيانه باسم الله الملك أو المليك. واضح؟ من قال الله وقل غير المخلوق كلام مليك. الكلام صفة الكلام لله تبارك وتعالى. هي صفة الكلام كما قلنا صفة من صفات الله تبارك وتعالى. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين. عندنا صفات فعلية، صفات فعلية، وعندنا صفات ذاتية. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى هذين القسمين: صفة ذاتية وصفة فعلية. ما الصفة الذاتية؟ الصفة الذاتية هي التي لا يزال ولن يزال الله جل وعلا متصفا بها، لا تفرق عنه لحظة أو هنيهة أو. والصفات الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة، يفعلها الله متى شاء، يفعلها الله متى شاء. هذه الصفات الفعلية. عندنا صفات ذاتية التي لا يزال ولم يزل الله جل وعلا متصفا بها، وعندنا الصفات الفعلية التي لها تعلق بالمشيئة، يفعلها الله تبارك وتعالى، رحمة الله، يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء. صفة السمع مثلا ذاتية أو ذاتية. صفة المجيء فعلي. هذه صفة ذاتية. صفة الكلام ذاتية وفعلية. صفة الكلام ذاتية وفعلية. طيب إذا قلنا أن صفة الكلام صفة ذاتية، نسأل سؤالا: هل صفة الكلام صفة قديمة أو حادثة؟ ها؟ طيب انتبه. قلنا أن صفة الكلام، قلنا أن صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية في الوقت نفسه. كيف ذلك؟ باعتبار أن الله تعالى متكلم فهي صفة، لا يزال ولن يزال الله جل وعلا متكلم. لكن باعتبار أحد الأمور، فقد كلم موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قد كلم نبي آخر، هذه أحاد. فباعتبار هذه الأحاد نقول أنها صفة فعلا لأنها لا تعلق هذه الأحاد لا تعلق بالمشيئة. لما شاء الله أن يكلم موسى كلمنا، لما شاء الله أن يكلم نبينا عليه السلام كلمنا، فباعتبار الأصل هي ذاتية حسب الكلام، وباعتبار هذا الأمر الثاني أنه كلم موسى وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام، فبهذا الاعتبار فإنها صفة فعلية، فنقول أن صفة الكلام هي صفة ذاتية وفعلية. الذي يقول أن صفة الكلام ذاتية وفعلية ما يصح أن يقول أنه قدر على سبيل الإطلاق. نعم درج هذا عن بعض، درج هذا عن بعض العلم، لكن الكلام فيه إجمال، نقول صفة الكلام صفة قديمة لله تبارك وتعالى، نقول لا، نقول كما قال ابن العلم صفة الكلام كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. شو معنى قديم النوع حادث الآحاد؟ قديم النوع يشير إلى أنه صفة ذاتية لا يزال ولم يزل الله جل وعلا قديما بها، فهي صفة ذات قديم النوع. حادث الآحاد قد كلم موسى وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قديم النوع حادث الآحاد. أما أن نطلق أنه قديم هذا ليس بدقيق، والكلام فيه إجمال، والكلام فيه لهذا عن النبى تقرؤون في بعض الكتب أن الكلام قديم النوع حدث أحد، لأنه تعلق بأنه صفة ذات وفعل في الوقت نفسه كما يقرر أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك مما له تعلق بصفة الكلام، مما له تعلق بصفة الكلام، الكلام كذلك عند أهل السنة صوت وحرف، صوت وحرف، هذا معتقده للسنة. كلام الله تعالى هو صوت وهو حرف، وهذا الأمر كذلك مجمع عليه بين أهل السنة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.